الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. في هذه الآيات الكريمة استمرار لما أمر الله جل وعلا عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتلو خبر قصة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع أبيه وقومه، حيث قال الله جل وعلا في صدر الآيات: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. سألهم عليه الصلاة والسلام عن معبوداتهم، وهو يعرف ويرى ماذا يعبدون، أنهم يعبدون أصناما، لكن سألهم عليه الصلاة والسلام ليبين حال من يعبدونه. ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، خاضعين مقيمين حولها باستمرار. وتقدم لنا الكلام على هذه الآية، وأن قوله ظل فنظل هذا نهارا وبات ليلا. قال بعض المفسرين هم يعبدون هذه الآلهة في النهار فقط ولا يلتفتون إليها ليلا، وقال بعضهم يعبدونها ليلا ونهارا لكنهم عبروا بالنهار لأنه جل الوقت وثمرة الوقت وهو الذي يكون المرء فيه عاملا. فنظل لها عاكفين أي مقيمين حولها خاضعين لها ملازمين لها، وهذا هو العكوف، فيقال رجل عاكف أو معتكف في المسجد أي مقيم في المسجد. ثم بين عليه الصلاة والسلام حال معبوداتهم، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، لأنهم قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. لما سألهم عنها هل هي تسمع الدعاء، هل هي تستجيب، هل هي تعطي، هل هي تمنع، هل تنفع أو تضر، يعرفون ذلك أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع، لأنهم يدركونها بعقولهم أنها جمادات. فقالوا: بل وجدنا آباءنا لها عابدين، كذلك يفعلون، يعني قلدنا آباءنا واتبعناهم بلا علم ولا بصيرة. وهذا ضرر محض على المرء أن يقلد غيره بدون علم، والله جل وعلا وهب العقل والتفكير والإدراك للمرء ليعمل فكره ولينظر في أمره، إن كان على بصيرة وعلى هدى وسيره على نور من ربه فليستمر على ذلك وليسأل الله جل وعلا الثبات والتوفيق، وإن كان مخالفا للصراط المستقيم وسالكا غير طريق المؤمنين ومتبعا للشهوات أو متبعا للمبتدعين والمنحرفين عن الصراط المستقيم فليصحح وضعه ولينظر في حاله. وكل مرء مسؤول عن نفسه ولا يعذر بالتقليد وهو عاقل، لا يعذر، فإذا سلب العقل سقط التكليف أصلا، إذا كان المرء لا عقل عنده ولا إدراك سلب، رفع عنه التكليف لا يكلف. وأما إذا كان عاقلا فلا يصح أن يقلد الرجال إلا في إيضاح الكتاب والسنة، يقلدهم في إذا كانوا على الكتاب والسنة فيقلدهم في ذلك، لأنهم وضحوا ما جاء عن الله وعن رسوله. وأما إذا جاءوا بشيء يخالف الكتاب والسنة فيرده على من جاء به، كائنا من كان، كبيرا كان أو صغيرا، قريبا أو بعيدا، صديقا أو عدوا، لا يقبل إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتقليد مذموم وممقوت، وخاصة في الدين، فلا يقلد المرء إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم ومن أخذ بسنته. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإنهم عدو لي، جميع معبوداتكم التي تعبدونها عدو لي إلا رب العالمين. وبينا أن إلا، هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ قال كثير من المفسرين إن الاستثناء منقطع هنا، لأن الله جل وعلا غير معبوداتهم التي يعبدونها. وأجاز بعضهم أن يكون متصلا، قال: لأنهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فهو تبرأ من معبوداتهم كلها سوى الله جل وعلا، فهو لم يتبرأ منه وهم يعبدونه. وإذا ثبت أنهم لا يعبدون الله فقد تبرأ من جميع معبوداتهم وأفرد عبادته لله جل وعلا، فيكون الاستثناء حينئذ منقطع على هذا القول. إلا رب العالمين فهو ولي في الدنيا والآخرة، وهو الذي أعبده وهو الذي يستحق العبادة. ثم بين صفة ربه جل وعلا، وأنه بخلاف تلك المعبودات التي لا تنفع ولا تضر، فقال: الذي خلقني فهو يهدين. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، فالذي اسم موصول صفة لرب العالمين جل وعلا، وخلق صلة الموصول، الذي خلقني فهو يهدين. والهداية جاءت مرتبة على الخلق، يعني خلقني فلم يهملني ولم يضيعني، خلقني فهو يهدين، يدلني على الصراط المستقيم، يدلني على سعادة الدنيا والآخرة، يدلني على ما فيه الخير. والفاء فاء الترتيب هذه، لأن ما بعدها مترتب على ما قبلها، فهو جل وعلا ما خلق الخلق وأهملهم، وإنما خلق الخلق وهداهم، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير وطريق الشر. وإبراهيم عليه السلام يقول: الذي خلقني وترتب على خلقه إياي فهو يهدين، يدلني على الصراط المستقيم. والذي هو يطعمني ويسقين، جاء العطف في قوله ويسقين بالواو، لأن السقيا هذه ليست مرتبة على الإطعام، بخلاف الهداية فهي مترتبة على الخلق. والذي هو يطعمني، فهو جل وعلا هو الرازق لعباده، وهو الموجد للأسباب والمسببات، فهو المنزل للمطر والمنبت للأرض، وهو المطعم للعباد جل وعلا. الذي هو يطعمني ويسقين، يمن علي بالسقيا ويتفضل علي. وإذا مرضت فهو يشفين، قال وإذا مرضت ولم يقل والذي يمرضني، هذا تأدب مع الله جل وعلا. فالمتأدب مع الله جل وعلا لا ينسب الضر إلى الله جل وعلا، وهو جل وعلا هو النافع الضار بلا شك، ينفع من شاء لحكمة ويضر من شاء لحكمة، وهو المحيي وهو المميت وهو الممرض وهو الشافي جل وعلا. ولكن ينبغي للعبد إذا دعا وسأل الله جل وعلا أن ينسب إلى الله جل وعلا الخير، وينسب الشر إلى نفسه. وإذا مرضت، أصابني المرض، فمن الذي يشفيني؟ هو الله جل وعلا. ولهذا قال الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام لما ركب معه السفينة، قال: فأردت أن أعيبها، يعني أراد الخضر أن يعيب السفينة لتسلم من الملك الغاشم الظالم. وقال: فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما، أراد ربك، يعني أراد الله جل وعلا النفع لهما. وأما العيب وعيب السفينة فنسبه إلى نفسه تأدبا مع ربه جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت تفضلت بالجود والكرم والنعمة عليهم، غير المغضوب عليهم، ولم يقل غير من غضبت عليهم وغير من أضللتهم، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والمغضوب عليهم هم اليهود، والله جل وعلا غضب عليهم، والضالون هم النصارى، والله جل وعلا هو الذي أضلهم لحكمة سبحانه وتعالى. ولكن لا ينسب الفعل الذي ظاهره السوء إلى الله جل وعلا، وهذا كله على غرار هذه الآيات. وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يميتني ثم يحيين هو الذي يميت فلا يميت أحد غيره، لا يتولى ذلك غيره، فهو المحيي جل وعلا وهو المميت. والمراد بالإحياء هنا البعث بعد الموت، ففي هذه الآيات الإيمان بالبعث وأنه حق، وأن من لم يؤمن بالبعث فقد كفر بالله جل وعلا. ونسب فعل الله جل وعلا وإيجاده الخلق إلى العبث تعالى الله. فالله جل وعلا خلق الخلق لحكمة، تفضل على من شاء بالهداية فهداه وعمل الطاعات وجد واجتهد وأطاع ربه، وحكم على من شاء بالضلال فضل وأعرض عن الصراط المستقيم. وتظهر الإثابة والعقوبة متى؟ في الدار الآخرة. فلو لم يكن هناك بعث ولا جنة ولا نار لكان المطيع والمجتهد في الطاعات والعاصي والمنحرف والمبعد عن الصراط المستقيم سواء، لأننا نرى كثيرا من الكفار في الدنيا حالهم حسنة. ولو لم يكن هناك بعث وحساب وجنة ونار لكان خلق الخلق عبث تعالى الله عن ذلك. فتظهر نتائج الخلق ونتائج تفاوت الناس، هذا مطيع وهذا فاجر، هذا مؤمن وهذا كافر، متى؟ بعد البعث. والذي يميتني ثم يحيين، وجاء هنا بثم للدلالة على طول المدة والفترة. قال الذي خلقني فهو يهدين، والفاء للترتيب والتعقيب مباشرة، وثم للترتيب مع التراخي، لأن الله جل وعلا أمات إبراهيم متى؟ يوم أماته، ويبعث عند قيام الساعة مع الخلائق أجمعين، ففيه فترة وزمن طويل عند الخلق وهو عند الله جل وعلا يسير. ولهذا جاء بثم التي تفيد التراخي، والذي يميتني ثم يحيين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. شوف انظر، المؤمن يقتدي بالصالحين والأخيار، يهضم نفسه ويحتقر عمله مهما عمل ولا يستكثر عمله في طاعة الله جل وعلا. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الحنفاء وأبو الأنبياء، ما وجد نبي بعده إلا من ذريته. يقول أطمع، والطمع مذموم، لأن الإنسان يريد شيئا بدون فعل أسباب وعمل. يقال يطمع في كذا، يعني شيء ليس له ولا يستحقه. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله جل وعلا وعده بالمغفرة وغفر له، ولكن جاء بهذا اللفظ من باب احتقار النفس وازدرائها. كأنه يقول إنني أريد شيئا لا أستحقه، أريد من الله جل وعلا شيئا عظيما لست بأهل الله، لكني أريد ذلك من باب الطمع. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا من باب احتقار النفس والتعليم، لأنه قدوة في الخير عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والأمة هو معلم الناس الخير. فهو يقول القول عن نفسه ويعلم الآخرين ذلك، يعلمنا ويعلم غيرنا ممن آمن بالله بأن يحتقر عمله مهما بلغ. أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما هذه الخطيئة؟ قيل المراد بها أشياء معينة نذكرها، وقيل المراد بها يغفر لي ذنوبي وهو لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام، ما حصل منه ذنب، ولكنه نسب الذنب والخطيئة لنفسه من الباب الذي ذكرنا، من باب احتقار النفس وازدرائها. قال بعض المفسرين المراد بالخطيئة هنا الكذبات الثلاث التي كذبها، وكذبها في ذات الله جل وعلا. هي قوله عليه الصلاة والسلام إني سقيم، وقوله عليه الصلاة والسلام بل فعله كبيرهم هذا، لما سألوا عمن كسر الأصنام وهو عليه الصلاة والسلام ترك واحدا منها، قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وقال في الثالثة لسارة لما طلبها الجبار العنيد الظالم، قال لها إن سألك عني فقولي أخي، وأنت أختي، وأنت أختي في الله، وهي زوجته عليه الصلاة والسلام. قال بعض المفسرين المراد بالخطيئة هذه الثلاث أو اثنتان منها، والثالثة قوله للكوكب لما رآه هذا ربي، وهو لا يريد ذلك حقيقة عليه الصلاة والسلام. وكل هذه قالها في ذات الله جل وعلا. قيل المراد بها هذه، وقيل المراد أنني محل الخطأ ومحل الذنب، ولا يقصد هذه، لأن هذه الثلاث أو بعضها ما وقع إلا بعدما أتى بهذا الدعاء، لأن هذا الدعاء متقدم، والله أعلم. والمراد بيوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والدين هو الجزاء كما قال الله جل وعلا مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء والحساب الذي هو يوم القيامة. وسؤال الله جل وعلا المغفرة عبادة وخضوع لله جل وعلا واعتراف بالذنب وإن لم يحصل. والسؤال هذا يتقرب به العبد إلى ربه وإن لم يحصل منه ذنب، يقول رب اغفر لي. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: قلت يا رسول الله، ابن جدعان من رجال الجاهلية قبل الإسلام كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين، أكان ذلك نافعا له؟ قال: لا ينفعه، يعني في الدار الآخرة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني فعل هذا للدنيا وأثابه الله جل وعلا على ذلك في دنياه، لأن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإن كان مؤمنا أثابه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، أو أثابه في الآخرة كما يريد جل وعلا. وإن كان كافرا أثابه الله جل وعلا في الدنيا، أعطاه ثواب عمله الحسن هذا في الدنيا بالصحة والعافية والجاه والرزق والمال والولد ونحو ذلك من متاع الدنيا. فتجد الكافر المسالم للناس الذي يتعدى نفعه يعطى من الدنيا ما لا يعطى الشقي المؤذي المحارب، لأن الله جل وعلا يثيبه على عمله الصالح في الدنيا ولا يبقى له ثواب في الدار الآخرة. لما وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا بهذه الصفات التي لا تفعلها ولا تطيقها ولا تصدر من الآلهة غير الله جل وعلا، عندئذ تضرع إلى الله جل وعلا، وهكذا ينبغي للداعي أن يثني على الله جل وعلا بما هو أهله قبل أن يسأل. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا مباشرة، قال: عجل هذا. فيستحب قبل الدعاء أن يحمد العبد ربه جل وعلا فيقول: الحمد لله رب العالمين، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وآخره، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل، يستدر ويستعطف ربه جل وعلا بالثناء عليه وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف ربه جل وعلا بهذه الصفات العظيمة ثم قال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي، ويأتي بكلمة الرب أو الله يدعو بها ربي، وتكرار النداء نداء الله جل وعلا من أسباب الإجابة، ربي يا ربي يا ربي، وهكذا يكرر النداء لربه جل وعلا ثم يسأل ربي هب لي، يعني أعطني تفضلا منك وإحسان غير مكافأة، أنا لا أستحق المكافأة وإنما أعطني هبة عطاء تفضل منك، ربي هب لي حكما، والمراد بالحكم قيل العلم وقيل النبوة وقيل العمل الصالح ومعرفة الحلال وفعله والحرام واجتنابه، ولا منافاة بينها، فالحكم العلم والبصيرة بأمر الله جل وعلا كيف يعبد المسلم ربه. ربي هب لي حكما وألحقني، تفضل علي بأن تدفعني وتلحقني بمن سبقني من الأخيار من الأمم الطيب من الأنبياء من صالح العباد، وقد استجاب الله جل وعلا له في دعواته هذه فقال وإنه في الآخرة لمن الصالح. وإحسان شيء لا أستحقه ولا أستطيع أن أفعل أسبابه وإنما فضل منك يا ربي. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي لسان صدق، وقد استجاب الله جل وعلا له، اجعل لي ثناء طيب ذكر حسن في من جاء بعدي. اليهود يقولون نحن على ملة إبراهيم، والنصارى يقولون نحن على ملة إبراهيم، ومشرك العرب يقولون نحن على ملة إبراهيم، والمؤمنون من هذه الأمة يقولون نحن على ملة إبراهيم، وأكملهم في ذلك وأصدقهم مؤمن هذه الأمة. في كل صلاة لا تصح صلاتهم حتى يذكروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالذكر الحسن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاستجاب الله جل وعلا له بأن جعل له الذكر الحسن، وصارت جميع الطوائف والأمم تحبه وتدعي أنها على مذهبه وعلى ملته، والله جل وعلا يعلم الصادق من الكاذب. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسن، يعني مقولة، مقولة حسنة، وعبر عنها باللسان لأن القول من أين، ما هي آلته؟ آلة القول هي اللسان. واجعل لي لسان صدق يعني مقولة صدق في الآخرين ثناء طيبا. وإلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، وإبراهيم له الذكر الحسن والثناء الحسن. واجعلني من ورثة جنة النعيم، تضرع إلى الله جل وعلا، واجعلني من ورثة، فرق بين أن يقول واجعلني من أهل الجنة أو اجعلني من ورثة الجنة. واجعلني من أهل الجنة قد يكون في شيء من الاستحقاق، واجعلني من ورثة الجنة تفضل منك وإحسان، عطاء بدون مقابل، لأن الميراث يؤول إلى الشخص بدون مقابل، ما يدفع له ثمن، يأتيه بدون مقابل. فلذا كأنه يقول: يا ربي أنا لا أستحق، ولم أقدم عملا أستحق به الجنة، لكن اجعلني مثل الوارثين في الدنيا، الوارث في الدنيا الذي يرث مالا بدون تعب وبدون فعل سبب، يأتيه هبة من الله جل وعلا، فاجعلني من هؤلاء بالنسبة للجنة، أعطني الجنة وإن كنت لا أستحق ذلك، وإنما هبة وتفضل منك مثل الميراث الذي يأتي للشخص بدون فعل سبب منه. واجعلني من ورثة جنة النعيم، أضاف الجنة إلى أضاف الجنة إلى النعيم، لأن النعيم مكانه الجنة، والمراد بها مطلق الجنة هنا، وإلا فالجنات متعددة، وأعلاها جنة الفردوس الأعلى. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. دعا لأبيه، وهكذا المؤمن يكون متعدي النفع، ولا يقتصر نفعه على نفسه، إذا دعا لنفسه، ودعا لوالديه، ودعا لذريته، ودعا لإخوانه المسلمين، ودعا لمن صنع له معروفا، ودعا لمن تعلم منه، ودعا لمن علمه، وهكذا يدعو لغيره، وربما ينتفع المرء بدعائه لغيره أكثر مما ينتفع بدعائه لنفسه، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن المؤمن إذا دعا لأخيه المؤمن في ظهر الغيب قال له الملك: ولك بمثل ذلك. فإذا دعوت لأخيك المسلم دعت لك الملائكة، فكونك تتسبب لدعاء الملائكة لك خير لك من أن تدعو لنفسك. فإبراهيم عليه السلام دعا لأبيه، وأبوه ضال، دعا له بالمغفرة، فهو يدعو الله جل وعلا بأن يهدي أباه وأن يغفر له إذا هداه ما تقدم من ذنوبه، وذلك كما قال المفسرون رحمهم الله قبل أن يعلم أنه عدو لله، فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه، كما قال الله جل وعلا تبرأ منه، فهو يدعو له قبل أن يعلم أنه شقي ومحروم من الهداية. ولهذا أمرنا في أن نأخذ بهدي إبراهيم عليه السلام إلا في هذه، إلا قول إبراهيم لأبيه: لا أستغفرن لك، هذه لا نقتدي بها. فلا يدعى لكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، لأن أمه ماتت في الجاهلية، واستأذن بأن يزور قبر أمه فأذن الله جل وعلا له فزار قبرها عليه الصلاة والسلام. وزيارة القبور تذكر الآخرة سواء كانت قبور مؤمنين أو قبور كفار، فقبر المؤمن تزوره وتدعو له، وقبر الكافر تزوره فقط لتتذكر وتتعظ وتستفيد من كيف آل هذا الظالم العنيد أو هذا الجبار أو هذا المؤذي المتسلط إلى هذه الحفرة، ولم ينفعه جاهه ولا ماله ولا سلطانه، ففيه عظة وعبرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه ولم يستغفر لها، وإبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه واستغفر له ودعا له قبل أن يتبين له. فلما تبين له كما قال الله جل وعلا فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. واغفر لأبي إنه كان من الضالين، يعني المنحرفين عن الصراط المستقيم. ولا تخزني يوم يبعثون، فسأل الله جل وعلا كما وفقه في الدنيا وجعل له الذكر الحسن أن يسلمه من الخزي يوم القيامة. ويستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا العافية والسلامة من خزي الدنيا وخزي الآخرة، لأن المرء قد يخزى في الآخرة بأن يشهر به وتظهر عليه آثار ذنوبه والكبائر التي اقترفها، فيكون ذلك من الخزي والعياذ بالله، كما ذكر الله جل وعلا عن المرابين الذين يتعاطون الربا. قد يصيب صاحب الخزي صاحب الربا الخزي والفضيحة في الدار الآخرة ما لا يعطى الكافر، كما قال الله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والشاهد عندنا قوله جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آكل الربا يقوم يوم القيامة وإن كان مسلما إن لم يغفر الله له يقوم كالمجنون كالمصروع، يمشي ويسقط، ترجح بهم بطونهم كالبيوت العظيمة، يكون بطنهم كالبيت العظيم كلما قام قائما ومشى سقط وكلما قام سقط والعياذ بالله، وهذا من خزي الآخرة نسأل الله السلامة. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني لا تفضحني بذنوبي يوم القيامة أمام الملأ أمام أهل المحشر. وحمله بعض العلماء على الخزي بأن يعذب الله أباه، كأنه يسأل الله جل وعلا بأن لا يعذب أباه في الدار الآخرة فيكون ذلك خزي له. لأنه دعا لأبيه في صدر الآية وذلك قبل أن يتبين له حاله. وقد أخرج البخاري رحمه الله وغيره من أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، كما قال الله جل وعلا في حق الكفار: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يقول لأبيه. فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، اليوم قل لي ما تريد وأطيع، لكن هيهات. فيقول إبراهيم: رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: ما تحت رجليك يا إبراهيم؟ فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. والذيخ هو الذكر من الضباع. عندما يدعو إبراهيم لأبيه يقول الله جل وعلا له: إني حرمت الجنة على الكافرين، وأبوك كافر. ثم يريد الله جل وعلا أن يمحض ما في قلب إبراهيم نحو أبيه، لأنه إذا كان رآه على صفته وعلى حالته التي يعرفها تأثر له ورعوى، وأبوه بين يديه يتخضع له بأن يطلب منه النفع. لكن الله جل وعلا مسخ آزر وجعله كالضبع المتلطخ بعذرته. قال: ثم يقول: ما تحت رجليك يا إبراهيم؟ فإذا بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. يعني يمسخ الله جل وعلا آزر ويكون كالذيخ ذكر الضبع متلطخ بالعذرة، فيكرهه إبراهيم ويمجه ويزول ما في نفسه عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ هذا الذيخ بقوائمه فيلقى في النار. وقد أخرجه الإمام النسائي رحمه الله بأطول من هذا، هذا جاء في البخاري باختصار. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقرب شيء إلى المرء ماله من متاع الدنيا ومن الخلق الأبناء، والأبناء الذكور من الأولاد. ومن المعروف أن نفع الأبناء في الغالب الكثير أكثر من نفع البنات، وإن كانت بعض البنات تنفع أكثر من الأولاد، لكن الغالب المضطرد أن النفع يرجى من الأبناء أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه: يوم لا ينفع مال، المال بيدك تتصرف فيه كيف ما شئت في الدنيا، لكنه في الدار الآخرة لا ينفع إلا في حالة طيب قلبك. إذا كان لديك قلب سليم نفعك مالك، ونفعك أهلك وبنوك، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، لكن الأساس هو الإيمان والتوحيد لله جل وعلا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا في أشخاص ينفعهم المال والبنون، منهم الذين أتوا الله جل وعلا بقلب سليم، بقلب موحد، بقلب مؤمن، بقلب يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقا. وأما الشهادة باللسان فقط وهو يناقضها بالفعل فهذا لا تنفعه. الشهادة باللسان كما هي حال كثير من الناس، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه يذهب إلى الولي الفلاني أو السيد الفلاني أو الضريح الفلاني أو المشهد الفلاني ويطلب منه النفع أو يطلب منه دفع الضر، هذا بطل عمله، حبط والعياذ بالله، كله لا قيمة له، وشهادته حينئذ لا تنفعه لأنه ناقضها، نقضها بالشرك والكفر بالله جل وعلا في دعاء غير الله. لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالدعاء مخ العبادة، فإذا صرف الإنسان منه شيئا لغير الله جل وعلا حبط عمله كله. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينفع المال ولا البنون أحدا من الناس كائنا من كان إلا من أتى الله بقلب سليم، هذا ينتفع بماله وينتفع ببنيه وأهله، يشفع لهم ويشفعون له عند الله جل وعلا مع الإيمان. واختلف العلماء رحمهم الله في معنى القلب السليم، فقيل هو السليم من الشرك، فأما الذنوب فلا، لأنه لا يسلم منها أحد، فيقال لقلب المؤمن سليم وإن كان واقع في شيء من الذنوب، لكن يقال له غير سليم إذا كان كافرا أو منافقا، كما قال الله جل وعلا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالمؤمن قلبه سليم ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حقيقة، لا نطقا فقط، حقيقة وإن وقع في شيء من الذنوب. والكافر والمنافق قلبه مريض أو ميت. وقيل هو القلب الخالي عن البدعة المطمئن للسنة، القلب المتشبث والمتعلق بالبدعة ومخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس بسليم، لأن فيه دغل، فيه ما فيه. فالقلب السليم هو الخالي من الشرك أو الخالي من البدعة. وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت، يؤتى بها يوم القيامة تقاد بكذا زمام مع كل زمام كذا من الملائكة صلوات الله وسلامه عليهم، والجنة تقرب لأهلها. ومن كرامة الضيف أن تقرب له طعامه، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أكرم الضيوف الذين هم الملائكة جاءوا على صورة الآدميين قرب إليهم الطعام ولم يقمهم إليه. ولهذا قال الله جل وعلا: وأزلفت الجنة للمتقين، يعني قربت لهم، أي قربت وأذنيت ليدخلوها، ويشاهدونها وهم في الموقف في عرصات القيامة ليزدادوا شوقا إليها وفرحا بها واطمئنانا لما يرونه مما أعد الله جل وعلا لهم من النعيم. وذلك في يوم الدين الذي قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذا الوقت الذي تزلف فيه الجنة تقرب، وبرزت الجحيم للغاوين، يعني أظهرت وبرزت لهم وإن كانت في مكانها. والمراد بالغاوين هنا الكفار الذين غووا وضلوا عن الصراط المستقيم، عن طريق الحق وطريق الهدى وطريق الإيمان، ولم يتقوا الله جل وعلا. والمعنى أظهرت لهم بحيث يرونها ويرون ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة، ويوقنون بأنهم واقعوها ومقذوفون فيها لا محالة، ولا يجدون عنها مصرفا. فهم يحزنون قبل أن يدخلوها لما يروا فيها من العذاب الأليم والعياذ بالله، والمؤمنون يسرون قبل أن يدخلوا الجنة حينما تقرب لهم ويرون ما فيها من النعيم. نعم اقرأ أحمد. نعم اقرأ الآيات التي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون، فكبكبوا فيها هم والغاوون، وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول الله جل وعلا: وقيل لهم، من هم؟ الغاوين، وهؤلاء الذين عبدوا غير الله جل وعلا. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله. هذا السؤال أهو سؤال استرشاد؟ لا، سؤال ليدل عليهم ما وجدوا؟ لا، وإنما يسميه العلماء رحمهم الله سؤال تبكيت وتقريع، لا يطلب له جواب، لا يراد له جواب. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون، أين معبوداتكم التي كنتم تظنون أنها تنفعكم في الدار الآخرة، أين هي الآن؟ هذا وقت النفع. تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ هل تستطيع هذه الآلهة نصركم وإنقاذكم من النار؟ لا والله، لا يستطيعون ذلك. لكن هل يستطيعون نفع أنفسهم؟ لا يستطيعون ذلك حتى ولا نفع أنفسهم، فهم لا ينفعون أنفسهم ولا ينفعون غيرهم. فهم إذا لم يستطيعوا نفع أنفسهم فمن باب أحرى ألا ينفعوا غيرهم، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ اطلبوا منهم النصر لتروا هل يستطيعون؟ لا. أو ينتصرون هم بأنفسهم من عذاب الله فينجون أنفسهم؟ لن يستطيعوا ذلك. ولم يطلب الله جل وعلا الجواب، فقال فكبكبوا فيها هم والغاوون. كبكب فيها الجميع، الآلهة والعباد الذين عبدوا غير الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لو هم آلهة ويصلحون للعبادة ما قذفوا في النار. فكبكبوا، والكبكبة هي رمي الشيء المتتابع على وجهه من باب المهانة والاحتقار والازدراء، أن يكب المرء على وجهه والعياذ بالله في نار جهنم. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. كل من أطاع إبليس وعصى الله جل وعلا فمآله إلى النار. وجنود إبليس وأجمعون كلمة تأكيد، يعني كل من أطاع إبليس فمآله النار. قالوا وهم فيها يختصمون يتخاصمون، العباد والمعبودون، الآلهة ومن عبدهم. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يلومون أنفسهم، من عبد غير الله يتوجه باللوم على نفسه، يقول أنا ألوم نفسي كيف أجعلك أيها المخلوق الضعيف مساويا لرب العالمين بالعبادة أعبدك من دون الله. قالوا وهم فيها يختصمون تالله، وأقسموا بالله جل وعلا من باب التأكيد، ولا يحتاج الأمر إلى قسم لأنه حقيقة، والتاء هذه من حروف القسم، التاء والواو والباء. تالله إن كنا لفي ضلال مبين،